نسيت الغالي كيفاش دار هو نساني هجر وغلق الكتاب رح لبعيد وخلاني بعد ما فهم حوالي يفاتوا وموسني زاد نسيت الغالي كيفاش دار هو نساني فضلك ارسل لي جواب